سريعني لوم علي أو خاصمني بس باش تغيب عني حبيبي سامحني دي غلطة فيها عينك قول سامحتك انت تخسريعني لوم علي أو خاصمني بس باش تغيب عني لما ترجع لي هتتعبني وما خلاص سامحني دي غلطة لو عرف بس بعد الأسوأ حنية هيصبر قلبي مهما عملت ايه فيا وخلاص سامحني تخسري يعني لوم عليا أو خاصمني بس بلاش تغيب عني حبيبي سامحني دي غلطة فيها عينك وسامحتك انت تخسري يعني لوم عليا أو خاصمني بس بلاش حبيبي سامحني دي غلطة.